اسأل لي ما كملناش، اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وبقى ببلاش. راجع بتقول اللي ما بينا، اسأل لي ما كملناش، اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وبقى ببلاش. كلامك في وضعنا ولا أسود قلبك وعينيك، كنت بقولك خليك جنبي ما تهزتش